أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر. قال: فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك وجب البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم فكل واحد منهما بالخيار إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. فإذا خير أحدهما الآخر فقد وتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. اشتمل هذا الحديث الشريف على إثبات خيار البيع، وهو نوع على إثبات خيار المجلس في البيع، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. وفي هذا الحديث عدة أحكام، من أشهرها حكمان: الأول منهما بيان مشروعية البيع، وثانيهما بيان خيار المجلس لكلا المتعاقدين المتبايعين. فأما كونه مشتملا على مشروعية البيع فهو عذر المصنف رحمه الله في تقديمه هذا الحديث على غيره، لأنه تضمن مشروعية البيع وجوازه. وأما الحكم الثاني وهو إثبات خيار المجلس، فهي مسألة تعتبر من أهم مسائل البيوع، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بهذا الحديث الذي هو أصل عند العلماء في إثبات هذا النوع من الخيار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان، للعلماء رحمهم الله في هذه العبارة وجهان: الوجه الأول أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا تبايع الرجلان أي إذا تم الإيجاب والقبول بينهما، فقال البائع: مثلا بعتك سيارتي بألف، وقال المشتري: قبلت، فإنهما متبايعان من هذا الوجه. والقول الثاني عند العلماء أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان إذا تساوما ولم يتراكنا، أي لم يتفقا على قول معين بالنسبة لثمن السلعة. فأما الوجه الأول فهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وبه قال فقهاء الشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذه العبارة أن يتفق البائع والمشتري على الثمن والمثمن وعلى البيع من ناحية الصيغة والعقد، ثم يبقى الخيار لكل منهما ما لم يفارق أحدهما الآخر، ويقوم من المجلس الذي وقع البيع فيه. والقول الثاني قال به فقهاء الحنفية والمالكية أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذه العبارة المساومة، أي أن المتبايعين كل منهما بالخيار ما لم يثبت الإيجاب والقبول. وتوضيح ذلك أن يقول له هذه السلعة عليك بعشرة فيقول لا بل بتسعة، فكلا المتعاقدين بالخيار حتى يثبتا على قيمة متعينة عليهما. وأصح القولين والعلم عند الله أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة إذا تبايع الرجلان، أي إذا عقدا صفقة البيع وتم الإيجاب والقبول بينهما، أن الخيار لهما. مثال ذلك لو قال لك رجل بعتك بيتي بمئة ألف فقلت قبلت، فقلت قبلت بمئة ألف، فقد تم البيع، فما دمتما في المجلس الذي تعاقدتما فيه فإنه من حقك أن تقول رجعت عن هذا البيع. وأما على القول الثاني المرجوح فإنك إذا قلت قبلت فإنه ليس من حقك أن ترجع عن البيع. يقول عليه الصلاة والسلام إذا تبايع الرجلان، قوله الرجلان لا مفهوم له، وقد تقرر في الأصول أن مثل هذه الصيغة لا يعتبر مفهومها، وهذا موجود في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن البيع يقع من الرجال والنساء، فكما أن الخيار يثبت للرجال يثبت كذلك للنساء، لأن الأصل في التشريع أن النساء والرجال على حد سواء، حتى يدل الدليل على اختصاص الرجال بالحكم دون النساء. وأما قولنا لا مفهوم له فإنه قد يرد النص في الكتاب والسنة لا يلتفت إلى مفهومه، كقوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له، فإنه لا مفهوم لهذا القول، بمعنى أنه لا يخرج من دعا وعنده برهان، لأن من دعا مع الله إلها آخر لا برهان له البتة. وبناء على ذلك يقول العلماء رحمهم الله في مثل هذه النصوص إنه لا مفهوم للنص، بمعنى لا تعكس معنى العبارة، فقوله إذا تبايع الرجلان لا يقال إذا تبايع نسوتهم خارجون من هذا الحكم، كما لا يقال من يدعو مع الله إلها آخر يدعوه ببرهان يزعم أنه برهان، فإنه لا يخرج عن حكم الآية. فمثل هذه النصوص يقول العلماء رحمهم الله فيها لا مفهوم لها، وليس مرادهم بقولهم لا مفهوم لها أي لا دلالة، ولكنه إسقاط لنوع من الدلالة وهو دلالة المفهوم. أما منطوق العبارة فمعتبر بالإجماع. يقول عليه الصلاة والسلام إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، أي كل واحد منهما أن يختار إمضاء البيع أو فسخه. والسبب في هذا أن الإنسان ربما عرضت عليه السلعة واستعجل فقال قبلت شراءها ثم يندم بعد ذلك. مثال ذلك لو باغتك إنسان بسلعة فقال لك هذه السلعة بمئة، ثم نظرت فإذا مثلها يباع بمئة وعشرين، فربما استعجل الإنسان ثم ندم في تلك العجلة، فجعل الله عز وجل رحمة بالعباد أن كلا المتبايعين له الخيار. فإذا كانا في مجلس العقد ولم يقم أحدهما بعد الإيجاب والقبول كان من حقهما أن يرجعا. فمن حق البائع أن يقول لك رجعت عن بيعي، ومن حقك أن تقول للبائع رجعت عن شرائي أو لا أريد إتمام البيع. فكل منكما له الخيار، لكن بشرط يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا، أي ما لم يفارق أحدهما الآخر. وللعلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا وجهان. الوجه الأول أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا بالأبدان، فإذا كانا جالسين فمن حقهما الرجوع. والوجه الثاني أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم التفرق بالأقوال، وذلك في حال المساومة. فلو قال لك بمئة وقلت تسعين فإنكما بالخيار، ما لم تفترقا أي تبت القول. وهذا القول مرجوح، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد فراق الأبدان، كما قال بذلك جمهور السلف الصالح رحمة الله عليهم. فقد كان عبد الله بن عمر كما روى البخاري ومسلم عنه إذا اشترى سلعة فأعجبته مشى قليلا حتى لا يرجع البائع. وقد جاء في الصحيح بالأثر الصحيح عنه أنه تبايع مع عثمان على مال لعثمان بخيبر، قال عبد الله فرجعت على عقبي حتى لا يرجع عثمان عن البيع. فهذا يدل على أن المراد بالفراق فراق الأبدان. واختلف العلماء رحمهم الله في ضابط فراق الأبدان، فقال بعض العلماء أن يقوم أحدهما عن مجلس العقد، فلو كنتما جالسين في مكان ثم قام البائع أو قام المشتري وخرج ولو لحظة واحدة حتى فارق ذلك المجلس وخرج ولو لحظة واحدة يصدق عليه أنه فارق بها المجلس، فقد سقط الخيار ووجب البيع. القول الثاني إن المراد بذلك أن يغيب شخصهما عن بعض، توضيح ذلك أن يخرج أحدهما عن المكان حتى لا يراه الآخر. والفرق بين القول الأول والقول الثاني إذا كانا في صحراء فإنه على القول الأول بمجرد أن يمشي بضع خطوات فإنه قد خرج عن المجلس ووجب البيع، وأما على القول الثاني فإنه لا يجب البيع حتى يغيب شخص الذاهب فينظر إليه أخوه فلا يرى شخصه. أما إذا كان شخصه باديا فالخيار باق. القول الثالث أن المراد به اختلاف الطريق، كأن يكونا واقفين فيأخذ أحدهما ذات اليمين والثاني ذات اليسار. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه أن يذهب هذا إلى هنا والثاني إلى هنا. وقال بعض العلماء إنه بمجرد أن يعطي قفاه للبائع فقد وجب البيع وانقطع الخيار. والصحيح وهو المعتمد عند جمهور القائلين باعتذار الخيار أن الفراق مردود إلى العرف، وذلك للقاعدة المعتبرة شرعا أنه إذا لم يرد تأقيت من الشرع في ضبط أمر فإنه يرد إلى العرف، وهي إحدى قواعد الفقه الإسلامي الخمس. وهي المشق الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزال بالشك، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة. فقولهم العادة محكمة أي العرف يحتكم إليه عند فقد التحديد من الشرع. والأصل في ذلك دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فإن الله جل وعلا يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فرد المعاشرة إلى ما جرى به العرف في أداء حقوق كلا الزوجين للآخر. وكذلك قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فرد ذلك إلى العرف الذي يضبط المعاشرة من كونها صالحة أو غير صالحة. وأما دليل السنة فما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتته هند امرأة أبي سفيان فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، أفآخذ من ماله ما يكفيني وولدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقوله بالمعروف أي بما جرى به العرف، فهنا يقال إن ضابط الفراق بالعرف، فإن جرى العرف أنهما افترقا بالأبدان، كأن يقال في العرف: إن الرجل إذا أعطى قفاه للرجل فارقه، فحينئذ يثبت الفراق ويحكم القاضي والمفتي باعتذاره ولزوم البيع وثبوته. وأما إذا كان العرف لا يسمي هذا الفراق فراقا، فإن الخيار باق ولم يجد البيع بعد. يقول عليه الصلاة والسلام: ما لم يتفرقا وكانا جميعا. قوله وكانا جميعا تأكيد للحالة التي يكون عليها البائع والمشتري دون وجود ناقض للخيار من الفرقة، أي كانا مجتمعين. وظاهر هذه العبارة أن الإنسان إذا أن المتبايعين إذا اجتمعا في مكان واحد ولم يفترقا ولو لساعات طويلة فمن حقهما الرجوع. مثال ذلك: لو أن إنسانا قال له بائع: بعتك سيارتي بألف، فقال: قبلت شراءها، وتم البيع أي تمت صيغته، وجلسا في مكان البيع من طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، فلما أذن المؤذن بالظهر قال البائع: لا أريد إتمام البيع، أو قال المشتري: رجعت عن شرائه، فإنه من حقهما الرجوع ويفسخ البيع ويعتبر البيع غير لازم لهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكانا جميعا. وهذان قد كان منهما الاجتماع ولم يحصل بينهما الفراق المؤثر، فلا بد من قطع الخيار بالفراق، أعني فراق الأبدان. وهذا يدل على رجحان مذهب من يقول إن التفرق بالأبدان لا بالأقوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يخير أحدهما الآخر، ما لم يخير، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذه العبارة إخراج بعض الصور، وذلك أنك إذا تبايعت مع الرجل فمن حقك أن ترجع، ويقع البيع لازما بالتفرق إلا في إحدى صورتين: الصورة الأولى أن يقول لك: بعتك سيارتي هذه بألف، وليس لك خيار إذا قبلت البيع، فتتفقان على إسقاط خيار المجلس، فإذا قلت قبلت فقد قبلت الشرط وقبلت البيع، فيلزمك الشرط ويلزمك البيع، ويتم البيع ولا يصح نقضه ما دمتما في المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لم يخير أحدهما الآخر. وقد خيرك الرجل فاخترت الشراء وإسقاط البيع، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجة في السنن أنه تبايع مع أعرابي فقال للأعرابي اختر، فقال الأعرابي: عمرك الله بيعا، فأسقط الخيار. فدل هذا على أن البيع يجب بالمباشرة إذا اتفقا على الإسقاط. والدليل على ذلك أن الشرع جعل الخيار لك وللمشتري، فإذا اتفقتما على إسقاط حقكما كان لكما ذلك، فأنتما بالخيار على إثبات الخيار أو نقضه وحصول ذلك النقض بالشرط. الصورة الثانية أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم استثناء خيار الشرط، والمراد بخيار الشرط أن يقول البائع لك: بعتك بيتي بمئة ألف، فتقول: قبلت شراء البيت بمئة ألف على أن لي الخيار ثلاثة أيام، فتسأل الخيار لك ثلاثة أيام لتنظر هل تمضي الصفقة أو تلغيها، فإذا افترقتما فإن البيع لا يلزمكما. ويعتبر هذا استثناء من قوله فقد وجب البيع ما لم يخير أحدهما الآخر، أي بمعنى أن وجوب البيع يبقى معلقا حتى إذا تمت المهلة كان من حقك أن ترجع وتقول: لا أريد شراء هذا البيت، أو صرفت نفسي عن شرائه، أو لا رغبة لي فيه، فيبطل البيع أو يفسخ بينكما. ومن حقك أن تقول: رضيت بالمبيع، فحينئذ يلزم البيع ويتم. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا تبايعا على ذلك، الفاء للتفريع، أي فإذا علم ذلك ووقع، فإذا علم هذا الحكم ووقع البيع على صورته، فإنه يترتب على ذلك وجوب البيع، فقد وجب البيع أي لزم كلا الطرفين. وقوله وجب البيع أي لزم، والعرب تقول: هذا واجب عليك أي لازم. ومنه قول الشاعر: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أي أول واجب لازم عليهم أن يفعلوه. فقوله عليه الصلاة والسلام فقد وجب البيع أي ثبت واستقر، وبناء على ذلك يصبح الإنسان بالخيار الذي اشترطه، وهو الثلاثة الأيام. هذا الحديث الشريف اختلف السلف الصالح رحمة الله عليهم فيه على مذهبين. المذهب الأول يقول: الحديث حجة في إثبات خيار المجلس، وكلا المتعاقدين من حقه إمضاء البيع أو فسقه ما داما في المجلس. وبهذا القول قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر والحسن البصري وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان والليث بن سعد والزهري والأوزاعي وسفيان بن عيينة، وكذلك قال به ابن جرير الطبري، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. يقولون إن الحديث حجة لإثبات خيار المجلس، القول الثاني إن خيار المجلس غير إن خيار المجلس لا يعتبر، والحديث ليس بحجة عليه. وبهذا القول قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقال به إبراهيم النخعي في إحدى الروايتين عنه، وهو قول سفيان الثوري. وبه قال فقهاء الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. فتحصل أن في خيار المجلس قولين: قول باعتباره وثبوته، وقول بإلغائه وعدم اعتباره. احتج أصحاب القول الأول وهم المثبتون بهذا الحديث الذي معنا، ووجه الدلالة فيه ظاهر، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا. قالوا: والتفرق بالأبدان، لرواية الدارقطني: ما لم يتفرقا من مكانهما. فإنها نص في إثبات خيار المجلس. ومن أدلتهم على أن المراد بالتفرق تفرق الأبدان أن الصحابي الذي روى هذا الحديث وهو عبد الله بن عمر فسره بتفرق الأبدان لا بتفرق الأقوال، فقد كان كما ثبت في الصحيحين عنه: إذا اشترى شيئا فأعجبه مشى خطوات حتى لا يرجع البائع. الدليل الثاني حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار ما لم يقع التفرق. الدليل الثالث حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وقد أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وكذلك أخرجه الدارقطني والبيهقي، أن أبا برزة اختصم إليه رجلان في فرس تبايعا، ثم كانا مع بعضهما، فأراد البائع المشتري أن يأخذ الفرس بعد البيع، ولم يقع بينهما فراق. فلما قام المشتري ليأخذ الفرس وجد البائع قد ندم على البيع، فتخاصما وترافعا إلى أبي برزة رضي الله عنه وأرضاه، فقال رضي الله عنه: لأقضين بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث ولم ير بينهما فراق كما ذكر ذلك جميل وهو أحد رواة الحديث، فرد البيع بناء على أنهما لم يفترقا. فهذه الأحاديث الصحيحة تدل دلالة واضحة على إثبات خيار المجلس، والصحابة الذين رووا هذه الأحاديث فسروها بفراق الأبدان لا بفراق الأقوال كما يقول النافون. واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة، أولها دليل الكتاب. قالوا: إن الله جل وعلا يقول: وأشهدوا إذا تبايعتم. وجه الدلالة أن الله أمرنا أن نشهد على البيع بعد الإيجاب والقبول، وذلك في مجلس العقد. فلو قلنا بإثبات الخيار ما دام في المجلس فلا وجه للإشهاد لإمكان نقض البيع. الدليل الثاني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيع تبايع بالخيار ما لم يتفرقا، ولا يحل له أن ولا يحل لأحدهما أن يفارق الآخر خشية أن يستقيل صاحبه. وهذا الحديث حسنه غير واحد من العلماء، والخلاف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معروف، ومذهب المحققين أن الرواية حسنة. قال النسائي رحمه الله كما ذكر الحافظ ابن حجر: قد صح سماع عمرو عن أبيه من أبيه، وصح سماع أبيه من جده. وكذلك ذكر الحافظ الذهبي رحمة الله عليه حينما مثل للأحاديث الحسنة، قال: ومنها حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد وهن الإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري عليه رحمة الله هذا الحديث على أصله المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والشاهد من هذا الحديث أن الذين قالوا بإسقاط خيار المجلس قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل لأحدهما أن يفارق الآخر خشية أن يستقيل. وجه الدلالة أن الاستقالة مأخوذة من الإقالة، قالوا: والإقالة لا تكون إلا بعد ثبوت البيع، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم البيع ضمنا، فدل على أن الخيار ساقط. هذه هي محصل حجج القائلين بإسقاط خيار المجلس. وقد ناقش المافون حديث ابن عمر الذي معنا، وحديث حكيم بن حزام الذي سيأتي، فأجابوا عن الحديثين من عشرة أوجه، وهي تنحصر في سبع أوجه واضحة. الوجه الأول: قالوا إن حديث ابن عمر قد رواه الراوي وخالفه، وإذا خالف الراوي روايته فالعبرة بالرواية لا فالعبرة بما رأى لا بما روى. الوجه الثاني: أن حديث ابن عمر خبر آحاد فيما تعم به البلوى، والقاعدة أن خبر الآحاد لا يقبل فيما تعم به البلوى. الوجه الثالث: أن حديث ابن عمر منتقض بالإجماع الذي دل على عدم العمل به، ومرادهم بالإجماع إجماع أهل المدينة، وسيأتي بيان هذا الوجه. الوجه الرابع: أنه حديث معارض للقياس الجلي. الوجه الخامس: أن قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان المراد بهما المتساومان. الوجه السابع: أنه حديث منسوخ، ودليل نسخه حديث عمرو بن شعيب الذي سبقت الإشارة إليه. فهذه سبعة أوجه هي أشهر الأوجه في الجواب عن حديث ابن عمر. فأما الوجه الأول فقالوا إن الراوي لهذا الحديث قد خالف ما روى، والقاعدة أنه إذا خالف فإنه لا يحتج بالحديث. توضيح ذلك أن مالك بن أنس إمام دار الهجرة عليه رحمة الله روى هذا الحديث، رواه بالسند الذهبي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذه كما هو معروف تسمى بالسلسلة الذهبية لأنها في أعلى درجات الصحة. قالوا مالك هو ممن روى الحديث، وإذا روى الراوي الحديث وخالفه فإننا لا نعتد بالحديث. وتوضيح ذلك يكون بالتالي: أن الراوي إذا روى الحديث وخالفه فإن مخالفة الحديث إما أن تكون لأصل يوجب نقض العمل بالحديث فننقض هذا الحديث كما نقض الراوي، وإما أن يكون الراوي لا قدر الله قد أسرف في رد الحديث دون حجة، وذلك يوجب تفسيقه فترد روايته. فهذا هو مسلك من يوهم حديث ابن عمر بهذا الوجه. والجواب عن هذا الوجه أن المقرر في الوصول أن الراوي إذا روى الحديث ولو كان صحابيا فإنه إذا فسر الحديث بما إذا وافق الحديث وعمل به فلا إشكال، وأما إذا خالفه فالعبرة بروايته لا برأيه واجتهاده. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وهم المالكية والشافعية والحنابلة، أن العبرة بالرواية لا برأي الراوي. وذلك واضح جلي، فإن الله تعبدنا بما روي لا بالرأي المصادم للنصوص المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: أجمع الناس من لدن عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا أنه من استبانت له حجة النبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أما الوجه الثاني على هذا فنقول إن مالكا رحمه الله رد الحديث لشبهة عنده كما هو ظاهر في الموطأ، حيث قال بعد روايته للحديث: وليس على هذا الحديث العمل عند أهل العلم ببلدنا، فرد الحديث بناء على إجماع أهل المدينة، لأنه يرى أن الإجماع قطعي، والقاعدة أن خبر الآحاد يفيد الظن، والمتواتر من الإجماع يفيد القطع، فقدم الإجماع لأن الإجماع له مستند. وسنجيب عن هذا في الوجه الخامس إن شاء الله تعالى. وبناء على هذا نقول إن مالكا رحمه الله له عذره وله أجر اجتهاده، أما بالنسبة لنا فإننا متعبدون شرعا بما رواه. ثم نقول إن مالكا خالف ابن عمر، وابن عمر في الرواية أدرى من مالك رحمة الله عليه، وهو أعرف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشاهد على مواضع التنزيل، العالم بقصد النبي صلى الله عليه وسلم ومراده، وقد فسر الحديث بما يدل على إثبات الخيار. أما الوجه الثاني فقولهم إن هذا الحديث خبر آحاد جاء فيما تعم به البلوى، والقاعدة أن الحديث إذا تضمن حكما تعم به البلوى وكان من خبر الآحاد فإنه ليس بحجة. وتوضيح هذا الوجه أنهم يقولون إن البيع أمر يشيع ويذيع، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت الخيار فيه لجاءنا متواترا أو جاءنا مستفيضا ولم يأتنا بخبر الآحاد عن ابن عمر ونحوه من أفراد الصحابة. وهذا الوجه مردود. وجوابه أولا نقول إن اشتراط أن يكون الخبر مستفيضا أو متواترا فيما تعم به البلوى قاعدة مردودة دل على ردها نصوص هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسله إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، وكان الرسول واحدا، فاعتبر خبر الآحاد في الدين بل في أعظم شيء في الدين وهو العقيدة. فلو كان خبر الآحاد ليس بحجة فيما تعم به البلوى لأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه ما يبلغ عدد التواتر، فدل هذا على بطلان هذه القاعدة وعدم اعتبارها. وقد بعث معاذ بن جبل معلما وداعيا إلى اليمن وهو رجل واحد، وبعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه إلى الأشعر رضي الله عنه وأرضاه، فدل هذا على أن خبر الواحد حجة، واشتراطهم فيما تعم به البلوى أن يكون مستفيضا أو متواترا من عندهم. ولذلك قال بهذه القاعدة فقهاء الحنفية وخالفوها بأنفسهم، فقد قبلوا خبر الواحد مع كونه ضعيفا في إبطال في نقض الوضوء بالقهقه كما هو معروف في مرسل أبي العالية. فالمقصود أن هذه القاعدة مردودة. الوجه الثالث من جوابهم أن هذا الحديث مصادم للإجماع، وإذا تصادم خبر الآحاد والإجماع فالحجة في الإجماع لا في خبر الآحاد. وتوضيح ذلك أن الإجماع لا بد له من مستند، فإذا تعارض إجماع يقوم على مستند مع مستند لا إجماع عليه، فإنه يقدم الإجماع على المستند الذي لا إجماع عليه. وكثير من طلاب العلم تلتبس عليه هذه المسألة، وهي قولهم بتقديم الإجماع على خبر الآحاد. كيف يقدم إجماع الرجال على نص الكتاب والسنة؟ وجواب ذلك أن الإجماع لا يحكى إلا على مستند، فيقدم الإجماع المصحوب بالمستند على مستند لا إجماع على دلالته، فليعلم هذا. ولذلك قالوا إذا صح إجماع وثبت فإنه يقدم، ولكن الإجماع الذي ذكروه هنا هو إجماع أهل المدينة خاصة في رأيهم، وأما إجماع المسلمين الذي هو حجة ودليل شرعي في الدين فإنه لم يقع على إسقاط خيار المجلس. ولذلك قالوا إن أهل المدينة لم يعملوا بهذا الحديث. وتوضيح هذا الاعتراض أن مالك رحمه الله من أصوله أنه يعتبر إجماع أهل المدينة في زمانه، وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه المسألة وبين عذر الإمام مالك، وذلك أن الإمام مالكا أدرك أكثر من 70 من أهل العلم كلهم إمام يشار إليه في الفتوى والعلم، فكان هؤلاء 70 قد أدركوا أضعاف عددهم من التابعين، ثم الذين أدركوه أدركوا أضعاف عددهم من الصحابة. فإذا وجد هؤلاء العلماء قد أجمعوا على حكم اعتبر إجماعهم حجة، وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الإجماع حجة في بعض المسائل دون بعضها، فإن كان في المسائل الظاهرة كأمور الصلاة من أذان وإقامة ونحوها فإنه حجة. قال: ولا يعقل أن هؤلاء السبعين يتفقون على صيغة من العبادة مشهورة إلا ولها أصل. أما إجماعهم في أفراد المسائل فهم وغيرهم على حد سواء، فنقول إن الإجماع الذي ذكر في الموطأ منقدح ومردود من وجوه. الوجه الأول أن ابن عمر إمام أهل المدينة في زمانه علما وفتوى وصلاحا، وكان يفتي بخيار المجلس، ثم من بعده سعيد بن المسيب في عصر التابعين إمام أهل المدينة علما وصلاحا وفتوى، وكان أحد فقهاء المدينة السبعة الذين لا يتجاوزهم السائل في المعضلات. كان يرى خيار المجلس ويعتد به، وكذلك ابن أبي ذئب في عصر مالك، فقد كان من أهل المدينة ويرى خيار المجلس، فلذلك لا يقوى حكاية الإجماع، فينتقض الإجماع بوجود المخالف. الوجه الثاني: لو سلمنا فرضا أنهم أجمعوا، فالعبرة في الإجماع الذي يحتج به إجماع العلماء كافة بخلاف إجماع بعضهم دون بعض. وبناء على هذا يسقط اعتبار هذا الاعتراض. الاعتراض الرابع: أن هذا الحديث مخالف للقياس الجلي. ومرادهم بالقياس الجلي أنهم قالوا: البيع لازم قبل التفرق بالصيغة كما هو لازم بعد التفرق بالصيغة. ويجاب عن هذا بأن القياس منتقض من وجهين: الوجه الأول إثبات الفارق، والقاعدة في الأصول أن القياس إذا أثبت المعترض فيه فارقا بين الأصل والفرع مؤثر فإنه يسقط اعتبار القياس. نقول إن الإنسان قبل التفرق، إن المتبايعين قبل التفرق قد يصيبهما الندم، ولذلك أعطي الخيار بخلاف ما بعد التفرق، فإن تفرقهما مشعر بالرضا. الوجه الثاني: أننا نقول سلمنا جدلا أن هذا الحديث معارض للأصل، فإن القاعدة أنه إذا ورد القياس مصادما لأصل لحديث ونص شرعي فإن العبرة بالنص لا بالقياس. وهذا الوجه الثاني يعتبر أحد قوادح القياس الأربعة عشر المعروفة في الأصول، ويسميه الأصوليون بقولهم فساد الاعتبار. وبناء على ذلك نسقط القياس في مقابل الحديث والسنة الثابتة. الوجه الخامس من اعتراضهم أنهم قالوا إن المراد بالمتبايعين المتساومين. وجواب هذا الوجه: أولا أنه معارض لظاهر تفسير الراوي وحقيقة الافتراق، فأصبح في الحديث دليل من داخله، وهو أن ظاهر الافتراق إنما هو بالأبدان لا بالأقوال. الوجه الثاني أن نقول إن المتبايعين، إننا لو قلنا إن المراد المتساومين فإن ذلك معنى معروف، والقاعدة المقررة عند العلماء أن النص إذا تردد بين معنيين أحدهما معروف والثاني غير معروف، أحدهما معروف ظاهر لا يحتاج إلى التنبيه عليه، والثاني يتضمن حكما مستأنفا، فإنه ينبغي صرف النص إلى المعنى الثاني، لأن صرفه إلى المعنى الأول ضرب من اللغو ينزه الشرع عنه، وذلك أن المتبايعين إذا تساوما فإن الخيار لهما ثابت بالبداهة، ولا يحتاج أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات الخيار. الجواب السادس الذي ذكروه قولهم بنسخ الحديث بحديث عمرو بن شعيب، يجاب عنه أنه نسخ بالاحتمال، والقاعدة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وبناء على ذلك لا يعتد بمثل هذا الاعتراض، لأنه ليس هناك دليل يدل على أن حديث عمرو بن شعيب متأخر عن حديثنا. وكذلك نقول إن حديث عمرو بن شعيب يعتبر خارجا عن موضع النزاع، لأنه يتحدث على مسألة قصد الإضرار بالبائع والمشتري، وذلك خارج عن خيار المجلس. وبهذا كله يترجح القول بأن خيار المجلس خيار معتبر، وأنه إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وهذه رحمة من الله وتيسير من الله على العباد، فإنك ربما رأيت السلعة فأعجبت، ثم إذا أنعمت النظر فيها واستعجلت في شرائها، ثم إذا أنعمت النظر تبين لك صرف قلبك انصراف قلبك عنها، فلو قيل بلزوم البيع عليك لكان في ذلك من الحرج، ولكن الله يسر على العباد، فالحمد لله على تيسيره، والشكر له على رحمته ولطفه بعبيده. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل يجوز حكم نسبة من قيمة البضاعة في حالة رغبة المشتري لإرجاعها بعد تمام البيع، مثل أن يخصم من قيمتها 10% في حالة الإرجاع؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي مسألة إسقاط بعض الثمن عند الإقالة، والخلاف فيها مبني على الإقالة، هل هي بيع جديد أو فسخ للبيع الأول؟ فمن يقول إنها بيع جديد يقول يجوز أن يأخذ البائع قدرا من الثمن لأنه بيع جديد، ويجوز أن يبذل السلعة، أن يأخذ السلعة بأقل مما باعها به. ومن أهل العلم من يشدد في هذا لأمر ثاني، وهو أنه قال: المال في مقابل المال والسلعة لاغية، كأنه يقول اشترى منه قيمة السلعة التي اشترى، لو فرضنا أن السلعة قيمتها 100,000، فلما أراد أن يردها قال: أخصم عليك 10,000. قالوا: حقيقة الأمر كأنه اشترى بالـ90 المئة التي دفعها، والسلعة لاغية لأن عقدها لغي، فلا يصح منهما ذلك، لأنه طريق الربا تفاضل ونسيئة، ولذلك شددوا فيه. ولكن القول بالجواز من القوة بمكان، واستظهار أنه بيع جديد من القوة بمكان، أولا لثبوت البيع الأول وحصول الفرقة، وثانيا أنه لم يحصل بتواطؤ، وبناء عليه فإنه يخفف فيه. لكن الأورى والأفضل والمنبغي رد السلعة بثمنها، وهذا هو الأقوى. وقد أثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه لما بلغها خبر أسامة بن زيد، وسيأتينا زيد بن أرقم في تبايعه بعقد قريب من هذا، أرسلت إليه: أخبر زيدا أنه قد حبط هجرته وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها رأت ضربا من الربا. فالذي يظهر للإنسان ينبغي عليه أن يتورع، وأن يبتعد عن مثل هذا. ثم قالوا أيضا إنه لا يليق بالمسلم إذا رأى أخاه نادما أن يضيق عليه في ناره. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. لماذا يجاب عن الآية التي استدل بها أصحاب القول الثاني وهي قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم؟ هذه الآية لا إشكال فيها، لأننا نقول لهم ألستم تقولون بإثبات خيار الشرط؟ لو أن إنسانا قال بعتك داري 100,000 فقلت قبلت ولكن لي الخيار 3 أيام، ألا تقولون بهذا؟ يقولون نقول. نقول أليس من حقه أن يشهد؟ يقولون نعم، ويشهد للبيع. نقول إذن البيع هل هو معلق أو غير معلق؟ إن قالوا البيع ثبت، نقول ثبت بهذا الخيار الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو خيار النجس، كما ثبت مع وجود خيار الشرط وهو 3 أيام. فإذا ثبت بخيار 3 الأيام فلا أن يثبت باللحظات والساعات، من باب أولى وأحرى. هذا ليس فيه اعتراض، ولذلك يبقى اعتبار خيار النجس غير معارض للآية الكريمة. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، إذا كان البيع عن طريق الهاتف فهل يجوز وهل يكون إقفال الهاتف يقوم مقام التفرق؟ وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة تعتبر نازلة، البيع بالهاتف لا شك أنه إذا حصل الإيجاب والقبول أنه يتم، إذا قال له بعتك سيارتي وحصل وصف كامل للمبيع أو كان المشتري يعرف المبيع وقال بعتك سيارتي قال قبلت، هذا لا شك أنه قد ثبت البيع. لكن الإشكال هل يعتبر قطع الخيار فصل الخط أو لا يعتبر؟ الله أعلم، ما عندنا فيه بينة. والعلم يا إخوان موروث، ما أعرف أحد من أهل العلم الذين أخذ عن العلم تكلم في هذا المسألة، ولذلك أقول الله أعلم. ما عندي، تحتاج إلى بحث. بعض المعاصرين بحث هذه المسألة ويقولون إن الهاتف ينزل منزلة الحضور، لكن بالنسبة لي ما تأملت المسألة على ضوابط العلماء ولا أستطيع أن أفتي فيها. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، إن لي سيارة وجاءني رجل يريد أن يشتريها فنقص عن السعر، وقلت له خذها وانظر إليها وخذها إلى الكشف لكي ترضى بها، ثم جاءني بعد ذلك وقال لا أرغب في السيارة وليس بها عيبا، فهل تم هذا البيع؟ وجزاكم الله خيرا. إذا قلت له خذ السيارة فإن وجدت بها عيبا فالخيار لك، فحينئذ تم البيع إلا أن يوجد العيب. وأما إذا أخذ السيارة من أجل الفحص أن يجد بها عيبا، من أجل الفحص وبعد الفحص يرد لك هل هو راغب أو غير راغب، فنجلس العقد ما بعد رجوعه من الفحص لا ما قبل الفحص. توضيح ذلك أن تقول له خذ السيارة واكشف عليها فإن وجدت بها عيبا ردها، وإن لم تجد بها عيب فقد وجب عليك البيع. هذه لا إشكال فيها، أنك لا تستحق رد السيارة إلا إذا وجدت العيب، لأن الإجابة والقبول تم، لأنك رضيت بهذا وعلق البيع على وجود العيب، وبناء على ذلك بمجرد فراقك له وجب البيع إلا أن تجد عيبا في السيارة. الحالة الثانية أن يقول لك خذها وفحصها عند أهل الخبرة، ثم بعد ذلك نتفق، أو خذها وفحصها عند أهل الخبرة وسكت، ما قال لك إن وجدت بها عيبا، ما علق البيع، فحينئذ يعتبر البيع ما بعد الفحص. إن فحصتها فأعجبتك كان لك الخيار أن تمضي أو تلغي، حتى لو أعجبتك ولم تريدها فلك الخيار، لأن البيع معلق ولم يحصل فيه الإجابة والقبول المعتبر، ولم يكن من نفسك أنك موجب للبيع فيما قبل الفحص، فلا تلزم به إلا إذا كان إلا إذا مالت النفس وأوجبت البيع بعد رجوعك من فحصها. والله تعالى أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، أنا تاجر خضروات وأشتري المحصول قبل حصاده بفترة 1 أو 2 وهي تحت الأرض، وأدفع الثمن مقدما ثم يحصده المزارع وقت حصاده ويحجزه لي، فهل هذا جائزا علما بأن البيع يتم بالطن والوزن؟ وهل لو أتلف الحصاد يرد لي المبلغ؟ وجزاكم الله خيرا. هذا البيع منهي عنه شرعا وهو من بيوع الغرض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود، يعني يتموه ويضربه الماء فيغلب على الظن سلامته، ونهى عن بيع النخل حتى يشطح، عن بيع الثمرة حتى تشطح. قالوا وما تشطح يا رسول الله؟ قال تحمار أو تصفر. وفي الصحيحين من حديث أنس بن عمر رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. فلما كانت هذه الثمار التي هي من الخضروات تشتريها وهي في باطن الأرض، فهذا بيع بمجهول غير مرئي. أولا لا ندري أيخرج سليما، يعني يكتب له الخروج أو لا يخرج. ثانيا لا ندري إذا خرج أيخرج على أكمل الصفات أو على أدونها، وبناء على ذلك يعتبر داخلا في بيع الغرض. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر أنه نهى عن بيع حبل الحبلة، وحبل الحبلة الجنين في بطن الناقة، والسبب في ذلك أنك لم ترى الجنين، فربما يخرج ميتا، وربما تظنه ذكرا فإذا هو أنثى، وربما خرج ذكرا أو أنثى على الذي تريد ولكن يخرج ناقص الخلقة أو مشوه الخلقة. وبناء على ذلك هذا النوع من البيوع لا يصح، ويحكم بفساد بيعك وتبايعك معه. ثم إذا خرج الحصاد يستأنف البيع من جديد، هذا إذا كانت الثمرة في باطن الأرض. أما إذا كانت من الثمرة على الظاهر، فإن كانت نخلا فالنخل لا يجوز لك أن تشتري ثمرة حتى يبدو صلاحه، وهي المرحلة الثالثة من مراحل النخل. فإن النخلة تطلع أولا ثم تؤبر، وهي المرحلة الرابعة، تطلع أولا ثم تؤبر ثم تعقد ثم تزهي. فإذا أخرج النخل الأكياس التي تكون بها الثمرة لا يجوز بيعه، ثم إذا تشققت الأكياس ووضع فيه غبار الطلع لا يجوز بيعه، ثم إذا أصبح هذا الطلع قد عقد وأخضر ثم لم يضربه الحمار أو الاصفرار لا يجوز بيعه، فإن ضربه الحمار والاصفرار جاز بيعه. لأن الغالب في التمر إذا بلغ هذه المرحلة وهي الاحمرار أو الاصفرار الغالب سلامته وأمنه من الآفة، لكن لو بعته وهو داخل كوزه أو داخل كيسه لا تأمن أن يتلف، وإذا بعته وهو في بداية الإبار لا تأمن أن ينزل المطر فيتلف الإبار ثم يتحاط التمر، ثم إذا بعته عاقدا لا تأمن أن يصيبه الدود فيتساقط الحب. فلذلك لا يصح إلا بعد أن يطلع ويبدو فيه الصلاح. وبدو الصلاح المعتبر إما أن يكون بالزمان أو بالصفة، فمأثور عن بعض السلف تحديده ظاهر السنة تحديد بالصفة الإحمرار أو الصفرار، إحمرار الثمرة أو الصفرارهم. وأما بعض السلف أثر عنهم أنه حده بالزمان، فقال ابن عمر رضي الله عنه حتى تطلع الثريا، وعند طلوع الثريا تؤمن العاهات بإذن الله عز وجل، وهذا من باب ربط الأسباب بمسبباتها، والله هو المسبب الحقيقي لهذه الأمور، ولكن الله جعلها علامات وأمارات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبدو صلاحه. فمن أهل العلم من يقول العبرة بالزمان، ومنهم من يقول العبرة بالصفة. وفائدة الخلاف لو طلعت الثريا ولم تحمر الثمرة، فعلى القول باعتبار الزمان يصح البيع، وعلى القول باعتبار الصفة لا يصح البيع، والصحيح البقاء على السنة. وسيأتي إن شاء الله بس هذه المسألة. أما بالنسبة لبيع الحبوب كالشعير والحب فإنه لا يجوز بيعه حتى يشتد في سنبله، أما لو كان فريكا أو كان في بداية اشتداد السوق فإنه لا يصح بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح نهى عن بيع الحب حتى يشتد. وبناء عليه فإن هذا البيع المذكور يفسخ عقده، وإذا أصابت الآفة السماوية فهي في ضمان البائع لأن البيع لم يتم وليس في ضمان المشتري. أما لو فرضنا أنه اشترى بعد بدو الصلاح ثم أصابت الآفة السماوية، فللعلماء وجهان، منهم من قال توضع الجوائح ومنهم من قال لا توضع الجوائح. ففيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكر هذه المسألة إن شاء الله في بيوع الثمار، والله تعالى أعلم. سابقنا الله فضيلة الشيخ، السلام عليكم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ما معنى الإقالة وهل يسقط خيار المجلس بها؟ نرجو التوضيح مأجورين. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما الإقالة فهي الرجوع عن البيع، تكون من المشتري وتكون من البائع، لكنها في الغالب تكون من البائع للمشتري. وفيها الحديث من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. ولذلك قال العلماء يستحب للمسلم إذا جاءه أخوه نادما عن بيع وقع بينه وبينه وأمكنه أن يرد البيع له، أن يرد عليه البيع دون أن يأخذ مقابلا في ذلك، لما فيه من الوفاء بأخوة الإسلام ورعاية حال المسلم وتفريج كربته، ولذلك يندب إليها شرعا. وأما بالنسبة لقطعها للخيار، فإن الخيار البيع يتم بمجرد الفراق، فينقطع الخيار بالفراق. وأما بالنسبة للإقالة فهي رجوع، وليس لها تأثير في ذات البيع إلا من كونها فاسخة له، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا آخر يقول، فضيلة الشيخ، إذا تم الاتفاق بين شخصين على أن يبيع أحدهما للآخر سيارته على أن يقوم المشتري بدفع عربون، ثم بعد ذلك يدفع باقي المبلغ عند استلام السيارة من البائع، والسؤال معرفة حكم العربون، وهل بمجرد دفعه يكون البيع قد تم، وما الحكم إذا أخل أحد الطرفين بالاتفاق؟ بيع العربون هو الثمن المقدم الذي يدفع من السلعة، من قيمة السلعة. فإن تمم المشتري إرادته وتمم باقي القيمة فلا إشكال، وأما إذا رجع عن بيعه عن شرائه فإن البائع يأخذ ذلك المقدم. وهذا النوع من المعاملة حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عن بيع العربون ويعتبر محرما، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، لأن المسلم إذا أكل هذا العربون أكله بدون حق، فسلعته عنده ومال أخيه بيده. فلو قال قائل إن المشتري قد ضيع علي السوق، نقول أنت بالخيار بين أمرين: إما أن ترافعه قضاء وتطالبه بقيمة السلعة كاملة، وإما أن ترد عليه ماله. أما أن تأخذ ماله بدون حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ فهذا من أكل مال الناس بالباطل، ومن ظلم الناس في أموالهم. ولعل الإنسان أن يستهين بالألف والألفين لأنه غني، ولربما أن هذه الألف والألفين عند الفقير تعادل عشرات الألوف عند الغني. ولذلك ينبغي التورع عن أموال المسلمين وتركها، والغالب أن من تعامل بمثل هذه المعاملات أنه لا يأمن من عقوبة من الله جل وعلا في ماله، لأنه ظلم للمسلمين في أموالهم وأكلها بالباطل. وأنت بالخيار بين أمرين: إما أن تطالب المشتري بإتمام البيع ويدفع لك باقي المبلغ، أو تقتنع بعذره فترد عليه المبلغ كاملا وأنت مأجور غير مأزور، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول، فضيلة الشيخ، رجل كان بحاجة إلى مال فأراد أن يبيع سلعة معينة فباعها بثمن واستلم المال، ولكنه لم يسلم السلعة، وبعد ذلك وجد في السلعة ثمنا أعلى، هل يجوز له أن يدفع السلعة إلى صاحب الثمن الأعلى وبعد ذلك يرجع إلى المشتري الأول ماله؟ المشتري الأول إذا تعاقدت معه فقلت له: أبيعك سيارتي هذه بألف أو بعشرة آلاف، قال: قبلت، فقد تم البيع. فإن أعطاك شيئا أو لم يعطك فإن البيع قد تم. ثم إذا أردت أن تبيع السلعة فقد بعت ما لا تملك، لأن السيارة قد أصبحت ملكا لصاحبها بالإيجاب والقبول، وقد أمرك الله جل وعلا أن توفي لأخيك وهو المشتري الأول، وذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأنت ملزم بإمضاء البيع الأول. فإن بعت السيارة على المشتري الثاني فإنه حينئذ يكون المشتري الأول بالخيار، إن شاء أخذ منك الربح الزائد على القيمة وأمضى البيع لأنه تصرف فضولي، وإن شاء نقض البيع وأخذ السلعة ورجع عليك المشتري الثاني بالقيمة لأنك بعت ما لا تملك. وفي حديث حكيم بن حزام وهو حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبع ما ليس عندك، فبيعك للسيارة بعد ثبوت العقد بينك وبين المشتري الأول واقع في غير موقعه، فيلغى البيع الثاني ويبقى البيع الأول صحيحا، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ اشتريت سلعة من بائع والسلعة لم أقبضها وكانت في المستودع ولكنه قبض الثمن وقال تستلم السلعة غدا أو في أي وقت آخر، وجئت إليه بعد يومين ولكني رجعت عن البيع غير أنه لم يقبل بذلك، فهل يجب علي البيع أم لا، مع العلم أنه مكتوب على الفاتورة البضاعة التي تخرج من المحل لا ترد ولا تستبدل وأنا لم أستلمها ولم أخرجها من المحل، أفتونا مأجورين. إذا تبايعت معه فقد تم البيع بالإيجاب والقبول، وافترقتما فلزم البيع عليك وعليه، وبقي عليه أن يمكنك من السلعة، فإن أردت أن تنقض البيع فإنه لا ينقض إلا برضاه. وأما قوله البضاعة التي تخرج من المحل فهذا لا يؤثر في الأصل الشرعي، هذا من حقه أن يكتبه أن البضاعة التي تخرج من المحل لا ترد ولا تستبدل إلا في حالة واحد، وهي أن تكون البضاعة فيها عيب فترد وتستبدل على رغم أنفه، لأن البضاعة المعيبة يستحق ردها ولو لم يرضى البائع، وهو خيار العيب، وسيأتي إن شاء الله بيانه. المقصود أن البيع قد تم فأنت بالخيار بين أن ترضيه بفسخ البيع وبين أن تأخذ السلعة ولا تلزمه بنقض البيع الأول، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الصيغة التي ينعقد بها البيع من أنه ينعقد بكل قول أو فعل عده الناس بيعا سواء أكان متعاقبا أم متراخيا، لأن الله تعالى لم يرد أن يتعبدنا بألفاظ معينة وإنما القصد الدلالة على معناه وبأي لفظ دل عليه حصل المقصود. فضيلة الشيخ ما معنى قوله سواء أكان متعاقبا أم متراخيا؟ سواء كان متعاقبا، بعض العلماء يقول إذا قلت للرجل بعتك سيارتي فقال مباشرة قبلت هذا لا إشكال بالإجماع إيجاب وقبول، لكن لو سكت هنيها أو التفت يمينا أو التفت شمالا ولم يجبك واشتغل طرفه بغير ما أنتما فيه فإن الصيغة لم تقع عقبة، فإن الإجابة لم يقع عقبة القبول، فيحتاج إلى إجابة مستأنف لأن الإجابة الأول ألغي بالتراخي بينه وبين القبول الأول، وبناء على ذلك يقول لا بد وأن يقع الإجاب رديف القبول، أن يقع القبول رديف الإجاب ولا يفصل بينهما بفاصل مؤثر، فالمتعاقب هو الذي لا فاصل فيه والمتراخي هو الذي يكون بينهما فاصل، وقد يكون الفاصل بحركة أو تصرف يدل على أنه ليس بقابل للبيع، فألغى رحمه الله هذا وقال نحن ننظر ظاهر كلامه وهو مذهب طائفة من المحققين، إن وقع القبول مباشرة بالإجماع يؤثر، لكن الإشكال لو أنك سألك رجل فقال لك بعتك داري هذه بمئة ألف، فالتفت إلى أخيك لتأخذ منه كأس ماء أو تفعل شيئا تضعه على أرض أو ترفعه من أرض، انشغلت عن إجابه. فإن كان العرف دارجا بأن هذا التشاغل مغتفر ومتسامح فيه ويفعله الإنسان بدون أن يعتبره مؤثرا، فحينئذ نقول القبول ردف، وقع ردف الإيجاب والعقد تام. وإن جرى العرف بأن هذا التشاغل ليس بأن هذا التشاغل مؤثر فهو فاصل مؤثر. مثاله جرى عرف أو عادة الرجل الذي تبايعت معه أنه إذا عرض عليه إنسان شيئا ولا يريده أنه يصرف وجهه عنه، أو تتغير ملامح وجهه، أو يضحك أو يستخف، يظهر منه أنه غير قابل لهذا الكلام. فلما قلت له بعتك سيارتي بمئة ألف أو بعني دارك بمئة ألف، فأعرض عنك الإعراض الذي عرف منه أنه تشاغل وأنه إعراض وعدم قبول، فلو قال بعد ذلك قبل كان الفاصل مؤثرا، فتحتاج إلى إيجاب جديد حتى يقع منه القبول دون وجود فاصل مؤثر. هذا مراده رحمه الله، وهي من مباحث الصيغ عند العلماء في صيغ البيع. بعتك قبل يعني تقع منها ترادف الصيغ، يعني وقوع القبول بعد الإيجاب مباشرة، ونفس اللفظ الذي يكون دالا على البيع. فهو رحمه الله يختار مذهب من توسع ولا يضيق في ذلك، يقول لأننا القاعدة في الشرع أن ما أطلقه الشرع يبقى على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ولا دليل. والله تعالى أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إذا استأجر شخصا بيتا ودفع المال لسنة، هذا يغلط في بويه. إذا استأجر شخصا بيتا ما يصير، يعني استأجر الشخص والبيت كذلك، فأيهما استأجر؟ إذا استأجر شخصا، إذا استأجر شخص بيتا ودفع المال لسنة مقدم ثم خرج نصف السنة، فهل يجوز أخذ المال الباقي أم يكون لصاحب البيت؟ العقود تنقسم إلى أقسام: عقود لازمة وعقود غير لازمة. والعقود اللازمة هي التي لا يملك واحد من الاثنين فسخها إلا برضا الطرف الثاني، منها البيع ومنها الإجارة. فإذا استأجر دارا أو استأجر عاملا، قال له تعال واشتغل عندي يوما أو أسبوعا أو شهرا أو سنة، قال قبلت، قال اشتغل عندي يوما أو سنة أو أسبوع بكذا وكذا، قال قبلت، وافترقا وقعت الإجارة. ثم جاء العامل وقال لا أريد أن أشتغل، يلزم. ولو قال المؤجر صرفت النظر عن استئجارك، هو بالخيار، إما أن يرضى بصرف عن النظر ويقيله، وإلا يدفع له الأجرة كاملة لأنه مكنه من نفسه. ولذلك لو أن أجيرا استأجرته باليومية ولم يعمل شيئا ومكنك من نفسه، فحينئذ يستحق الأجرة كاملة. فهذا العقد الذي ذكر، عقد الدار، يعتبر من الإجارة على المنافع، مكنك صاحب البيت من بيته، فإن شئت أخذت المنفعة على ما بينكما، وأنتما ملزمان بالعقد لقوله تعالى أوفوا بالعقود وهذا عقد، وإن شئت أرضيته فتنازل عن نصف وخرج. أما لو لم يرضى وأخذت المال منه كرها، فحينئذ المال ماله وأخذك له بالسحر، ولا يحل لك ذلك المال. والله تعالى عنه.